صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. طوبى لأنصار الحسين بكربلاء، فهم النجوم بموكب شهداء، بذلوا النفوس فداء سبط المصطفى، وتسابقوا للمجد والعلياء. تلك الوجوه المشرقات كأنها أقمار تسبح في غدير دمائي. رقدوا وما مرت بهم سنة الكرم، وغفت جفونهم بلا إغفائي، متوسدين من الصعيد صخوره متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة، الرمضاء خضبوا خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج. لا يا الحنائي أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم، شوقا إلى الهيجاء إلى الحسنى. على الأنصار يا قلبي تفطر، تهاووا مثل ما هو النجم من خر. يا هو وما بيها اين من قطع وريده، وقع راسه وبين الطارت ايده، وبين مشبح برميه. يا شديده بين الصاير للنشاب مكوار. هذا الرمح بفادة ثن، وهذا الخيل صدر رأي. هذا بيه للنشاب رن، وهذا وذاك بالماضي. ركب غوجة وتعنح سيا ليها. لقاها بس جثيت ومسلي بيها يا صب الدمع وتلهف عليها يا وقال استخلف الباري واصبير ليش انادي وما تجيبون النداء يا رحت عني وحاطت علي العداء يا ادري بيني وبينكم حال الردى يا بعدكم بي اشمتى يا عدوان يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية الكريمة من الآيات البينات التي تبين أصول الناس بصورة عامة أو أصل البشرية، وأن الناس كلهم يتحدون في أصل واحد وهم متساوون من حيث المنشأ، من حيث الوجود، من حيث الخلقة. وهذا المعنى طبعا يتكرر في مجموعة من الآيات البينات، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وآيات متعددة أخرى. وهذه طبعا قضية مهمة جدا من المسائل المستعصية عند البشر، لا يزال حتى البشر المتحضر والمتطور والمثقف اليوم حسب ما يظنون يرون أن الدم الأزرق أشرف وأفضل من الدماء الأخرى، يرون أنفسهم أفضل من بقية العالم، مع العلم أنهم يؤكدون كثيرا على حقوق الإنسان وعلى كرامة الإنسان، ولكن هذا من حيث النظرية. أما من حيث العمل، من حيث التطبيق، من حيث التنفيذ، تشوفهم ما يهتمون بكثير من الناس خصوصا من العالم الثالث. يعني تشوف نفر واحد من عندهم مثلا يصاب أو مثلا يؤسر أو يصير بشيء، خبصونك العالم، بينما مئات من الناس ينقتلون، مئات من الناس يظلمون، ما يهتمون بالموضوع. على كل حال، الإسلام دين المساواة، دين العدل، دين الواقع، دين الإنسانية. نجي بالنسبة إلى ما يذكره البعض من سبب نزول هذه الآية الكريمة. علماء التفسير يذكرون أسبابا متعددة، ولكن أقرب الأسباب التي يذكرونها لنزول هذه الآية الكريمة ما ذكره الشيخ الواحدي في كتابه أسباب النزول، لأنه في العلوم القرآنية أكو بعض الكتب معروفة بأسباب النزول، يعني بعض الآيات القرآنية إلها سبب للنزول، يعني فت حادثة صارت، فت قضية صارت، ولكل حادث حديث، فتنزل آية بالمناسبة. يقول الشيخ الواحدي يروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر يوما في السوق فرأى يصاح على غلام، يصاح عليه دول يسموهم النخاسين، نخاس بالاصطلاح المعروف عندهم دول اللي كانوا يبيعون العبيد سموهم نخاسين، وكان ذاك اليوم قانون الرق وقانون الاستعباد، وإن كان البعض يتهم الإسلام بأنه دين الاستعباد والرق، بينما بالعكس دين الحرية والتحرير. يعني لما نجي إلى كتب الفقه شوف كتاب الفقه مكتوب كتاب العتق، ما مكتوب كتاب الرق أو الاسترقاق، كتاب العتق، يعني وسائل وطرق متعددة يخليها الإسلام في سبيل تخليص الناس من الرق. نعم الإسلام ما كان يقدر أول ما جاء أن يقضي على الرق، ليش؟ لأنه الرقيق كانوا هم الفلاحين، وكانوا هم المزارعين، وكانوا هم الرعاة، وكانوا هم العاملين، الأيدي العاملة، يعني مثل الطاقة. اليوم إذا الطاقة الكهربائية تريد تمنعها توقف الأعمال كلها، ذاك اليوم الأعمال كلها بيد دولة كانت، فحتى كثيرا ما كانوا يبيعون الأرض الزراعية يبيعون وياها الفلح، يبيعون وياها المزارعين اللي كانوا عبيد مثلا أغلبهم. وهكذا فالإسلام وضع مخططا ومنهجا للقضاء على الرق. يعني أنت تلاحظ تشوف كثير من القضايا الكفارة مالتها شنو؟ عتق رقبة، كفارة مالتها عتق رقبة. وهكذا نفس العمل هذا، نفس عمل رتق تحرير الناس وتخليصهم من العبودية، هو هذا الثواب. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان من أول السنة، يعني بعد شهر رمضان، كان يشتري إلى آخر السنة مجموعة من الرقيق ويعلمهم ويربيهم، وبعدين في آخر ليلة من شهر رمضان كان يعتقهم، ولذلك يعتبر محرر الرقيق. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشتري، لأن من جملة الموارد اللي في الزكاة قضية الزكاة، وأنه شنو مصارف الزكاة، وين يصير نفقات الزكاة، وين يصير المصرف، وين يصير، من جملتها شراء العبيد وإنقاذهم من ما هم فيه. على كل حال الإمام علي سلام الله عليه في حياته ما يذكرون يقول الإمام بنفسه أعتق 1000 عبد من كد يمينه وعرق جبينه، مو من أموال الدولة. على كل حال شاف هذا يصاح عليه، مجتمعين جماعة يشوفون أنه من اللي يأخذه، بس هو يقول كل من يأخذني اشتريني بشرط. قالوا له شنو هذا الشرط؟ قال له بشرط أن يأذن لي بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 5 مرات، صلي النبي أنا كنا صلي وراء، ليش غني في هذا الوقت ولا يمنعني. فإجا واحد مؤمن هو هم يصلي، هو هم مواظب على الصلاة خلف النبي، فسهل عليه الموضوع فاشترى. فالنبي يسمع كلام هذا والشرط مالته، قام يشوفه بعد ذلك دائما يصلي خلفه، وصاحبه هم يعرفه يصلي وراء. يوم من الأيام ما شافه، التفت إلى النبي، شوف دقة النبي وش قد لطف النبي ورحمته بالناس، التفت النبي إلى الرجل قال أين صاحبك وأنا؟ قال مريض يا رسول الله. فالتفت إلى أصحابه قال أمضوا بنا إلى عيادته. إذا صار عبد أو غلام أو ضعيف أو فقير مو معنى هذا أن كرامته راحت منه، وإنما هذه طوارئ تطرأ، وإلا الإنسان كريم عند الله بشيء آخر. فجاء الصحابة ومع النبي لعيادته. زين، مرت أيام أيضا التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرجل قال لك كيف حال صاحبك؟ قال يا رسول الله اشتد به المرض وما برجاء مثل ما يقولون. فقام النبي وأقبل ومعه بعض الصحابة إليه، شافوه في آخر لحظة من لحظات حياته. يقول توفي والنبي حاضر، فقام النبي بنفسه بتجهيزه، تغسيله، تكفينه، ودفنه. هذا شيء مهم جدا. يقول المهاجرين والأنصار صار في نفسهم شيء. فقال المهاجرون نحن هاجرنا مع رسول الله وجاهدنا إلى آخره، فلم نر من رسول الله هذه العناية التي رأيناها بالنسبة إلى هذا العبد الأسود. الأنصار أيضا قالوا إنا آوينا ونصرنا وواسينا بأموالنا وأنفسنا، ولم نر هذه العناية والرعاية من رسول الله لنا. يقول الله تعالى علم ما في قلوب هؤلاء فأنزل هذه الآية الكريمة، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأنه أكو بعض الاعتبارات عند الناس على أساسها يكون الشرف، على أساسها تكون قيمة الإنسان، شخصية الإنسان، مثلا عشيرة، أموال، وأشياء أخرى اللي عادة الناس يتفاخرون بها ويشرف بعضهم على البعض الآخر. بينما هذا مقياس الناس، أما مقياس الله تعالى يختلف، الميزان عند الله يختلف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المقياس والميزان عند الله تعالى في كرامة الإنسان بالإضافة إلى الكرامة الأصلية، ولقد كرمنا بني آدم هكذا مكانه ذاك الجميع، بس بالنسبة للتفاضل أساس التفاضل التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس الآية كانت تقدر أن إذا تريد تبين بس هاي الجهة كان بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليش قدمت مقدمة؟ يعني أنتم تشوفون تفاضل فيما بينكم بالنسبة للعشيرة، بالنسبة لللون، بالنسبة للشخصية، هذا من بيت فلان وهذا من آل فلان وهذا كذا. ترى القضية مو في الشكل، يعني مو أن هذا الإنسان إذا صار لونه أسود مثلا محتقر أصله محتقر، أو ذاك الإنسان الذي صار لونه أبيض ذاك يشرف على غيره، أو هذا الذي ينتسب إلى العشيرة الفلانية هذا يفضل غيره وأمثال ذلك. يا أيها الناس بخطاب عام، مو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ذكر وأنثى يعني من آدم وحواء، يعني الأصل كله. شنو الأسباب اللي خلت قسم يصيرون بيض وقسم يصيرون سمر وقسم يصيرون سود؟ هذه طبعا آلاف السنين مرت على الناس ومجموعة أشياء اللي أثرت فيهم. وهالنظرية اللي يقولون بها أنه أولاد ما أدري نوح عليه السلام، واحد سام واحد حام واحد فلان، واحد أصل للآسيويين واحد أصل للأفريقيين واحد أصل للآريين البيض، أمثال هالتقسيمات هذه ما لها أساس، يعني ما لها أساس علمي، ما لها أساس للصح. أكو مجموعة أشياء اللي سببت أنه دول يطلعون هالشيء. بعدين الله تعالى يريد يخلق موديلات ترى متعددة، لأنه ما يظل على طريقة واحدة على جهة. ولذلك الباري عز وجل يعني لما تجي يقول ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني حتى بالنسبة للغة، حتى بالنسبة للسان، الله تعالى انطى الإنسان قدرة على خلق اللغة. ولذلك كل جماعة فيما بينهم يخلقون لغة خاصة لهم. يعني لو تجيب لك أطفال وما تتكلم وياهم أبدا، أطفال صغار كلش، وخليهم في مكان فيما بينهم يتفاهمون على لغة خاصة، يعني الأرض يسموها شو فرشي، فرد اسم يسموها أرض، زمين، روم، شو يسموها، يسموها الماء يسموه فرشي، ما أدري الشمس يسموه فرشي. هل اختلاف اللغات من هذه؟ يعني دول كلهم يتفقون على أنه يا بنسمي هذا المكان كذا، وسمي هاي الحاجة كذا، وسمي ذيك كذا. لأنه أكو بعض نظرية أكو عندهم يقولون لا، الأسماء هذه مو وضعية، وإنما أسماء نازلة وهي أصلية، وبين الاسم وبين المعنى أكو فرد الشيء الذي رابط أكو اللي يدل عليه. بينما هذا كلام ما اسمه يعني مو ثابت، مو ثابت. لأنه أنت تقول مثلا سكر بلسانك، وهذا الإنجليزي يفتهم هذا، أو ذاك ما أدري تركي يفتهم هذا، وذاك تحلاوة يعني ذاك صار حلقة حلوة وذاك كذا، مو معلوم هذا. لأنه اتفقوا على هاي الكلمة، هذا الشيء يسموه الاسم. حتى البعض لما يجون إلى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أكو طبعا رأي يعني أسماء الأشياء، لأنه آدم يريد يعيش، وبعد وحدة توفق عينه ويريد يتفاهم ويا عائلته ويا شيء. فمن يوم الأول حتى لا يتعب نفسه يقول نزل عليه جبرائيل وعلمه، انطافر معجم مال الكلمات، أنه هذا شنو ذاك شنو. والأشياء ما كانت كثيرة ذاك اليوم على أول هالدنيا، بعده زين بعدين قابت تتطور وقابوا يخلقوا لها أسماء خاصة. على كل حال، فإذا الألوان ما الشكل، إشكالها ما الشكل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمق هالفكرة هذه. أهل البيت عليهم السلام اللي هم قادة ورادة للإسلام والمسلمين هم كانوا يعمقون هاي الفكرة، يعني تأكيد على من؟ تأكيد على حرية الإنسان، وأن أصل الإنسان واحد، أصل البشر بصورة عامة واحد، وأن التفاضل يجب أن يكون بالتقوى، التفاضل يجب أن يكون بالتقوى. وأبونا كلنا آدم، وأمنا حواء، وأكو بعض أشياء اللي سببت أن الناس يختلفون في الألوان ويختلفون في الوجوه إلى آخره في الأشكال. الناس من جهة التمثال، أكو مقطوعة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. على كل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم حادثة صارت وكان يؤكد على هذا المعنى. مثلا ثابت بن قيس بن شماس، واحد من شخصيات الأنصار، هذا في أذنه شوية ثقل ووقر كان، بس هو كشخصية من كان يجي إلى مجلس النبي يحاول أن أقعد قريب من النبي حتى يسمع ما يقوله. فاليوم تعطل، إجا تالي وقت من بعد ما أخذت الناس أمكنتها، تعرف الناس أذن صاغية يلتفتون إلى النبي ويتراصون. فإجا هذا صار بناء يدخل شوية، حصل له مجال، بعدين شاف هذا أم قاعد مثلا يأثر على سمع الآخرين، على فكر الآخرين، لأنه يشغلهم عن الاستماع إلى قول النبي. ورد شق طريقة يريد سوي له صلوات وكذا ويجيبوه إلى أن يقعد جنابه هناك. قلت تعال من وقت أنت، يعني أنت اللي قضيتك الشكل، تعال من وقت وخلصنا، حتى ما دام مكان أكو ليش تجي تالي وقت. على كل حال، فد واحد قال له وجدت مكانا فاجلس، لا انا اقومك اقعد الا كنت تجي اخر الى ان تمر الى صدر المجلس. وهذه مشكلة موجودة في بعض المجالس، اما تشوف الناس ملتفتة الى الخطيب، هو الخطيب يعني يضعضع لك المجلس كله في سبيل يجي يقعد بصدر المجلس مثلا، وين ما يشوف للانسان مكان اقرب مكان يقعد. الله يرحم الشيخ احمد الوائلي، استذكرت شيء انا دام رحمة تجي، جامع الامام علي بالدبي كان يقرا شهر رمضان، واحد من الاخوة الشخصيات من اصحاب المجلس قاعد بالصدر، انسان حصر على كل حال قاعد لما راح، والمجلس صاك باهله ضاق. هناك صار بنائي يجي منك يتخطى الرقاب لما يصل، قال شوف مكانك اقعد اقعد، ماكو ضرورة انه ستشوف لك مكان اقعد الا كنت تجي مرة ثانية تقعد هنا. وهذا يشوش على الخطيب ويشوش على المجلس وعلى المستمعين، خصوصا الحمد لله اللي وجهكم لهنا، بعض المجالس احنا شايف مثلا وجه لنا اللي يجي منا كذول يظلون يعاينوه وراح واجا وقال لما يقعد، يعني هالفترة هذه ما يفتهمون شكو، هو الخطيب مشوش الدين. على كل حال صلوا على محمد. فقال له شفت لك مكان اقعد، قعد لكن متنق غضبان، ليش هذا قال له اقعد هناك؟ التفت الى واحد الصف وقال له منو هذا يريد يحصل له نقطة ضعف به؟ قال له هذا فلان. قال هذا ابن فلانة بس عنده حبوب تجت ضعيفة كانت، شنو مو انه كانت منحرفة، لا مثلا اكو بعض ناس مثلا جدتهم عبوبتهم أمهم شنو ضعيفة الحال مثلا، زائرة فلانة حجية كذا. فسمعه النبي لما كمل الخطبة قال قم يا ثابت، قال له انظر لوجوه القوم ماذا ترى. هذا شخصية، هذا من زعماء الأنصار كان. قال أرى الأبيض والأحمر والأسود، أحمر لابد الأشقر يعني على كل. قال إنك لا تفضلهم إلا بالتقوى وطاعة الله. تموت بيع علينا أنت كشخاتك هنا، أنا من فلان وأنا من عشيرة فلانية، أبدا أنت ما لك حق أن تقول أنا أفضل من دول. وبعدين لا تكرر هاي الكلمة من عندك أن تحكي على واحد والطعن في مثلا نقطة ضعف عنده إلى آخره، هذا مهم جدا. ثم هذا قد يكون أنت تشوف على صعيد النظريات سهلة وياك ويكتبون وشي ويقولون، لكن بالتطبيق يتضايق. بينما أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يطبقون هذا، كانوا يطبقون هذا. الإمام الرضا سلام الله عليه معروف في حياته، طبعا أئمتنا كلهم كانوا هكذا، لكن هسه بعض الحوادث صارت. إمام الرضا عليه السلام يقول واحد كان يسافر وياه جاي من المدينة إلى مرو، لما كان يجي وقت الأكل يصيح لذولا العبيد اللي وياه وسايس الخيل ومسؤولين، قالوا قعدهم ويقعدوا وياهم على مائدة واحدة. واحد قال له ابن رسول الله لو جعلت لهم مائدة ولنفسك مائدة، يعني ما يناسبك أنت تقعد ويا دول. قال لماذا؟ ليش؟ الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، لا يأخذون من أعمالي ولا أخذ من أعماله ولا ينقصون من قدر، كل احنا بنرجع إلى رب واحد، خالقنا واحد، وأبونا آدم أمنا حواء والجزاء بالأعمال. أكثر من هذا، فديوم واحد يلتفت له، شوف تعميق الفكرة. فديوم واحد يلتفت له للإمام سلام الله عليه يقول له أنت أشرف الناس أبا، أبا يعني آباء. فقال له الإمام التقوى شرفته وطاعة الله أحظتهم. إذا عندهم حظ، إذا عندهم توفيق، إذا عندهم منزلة مكانة من الطاعة، من طاعة الله، وإذا عندهم شرف من تقوى الله. يعني ما يريد يقول وإن كان هو من أشرف بيت، وإن هو كان أم من بني هاشم، هم ينتمي إلى رسول الله وعلي والحسن، هذا شرف عظيم جدا، لكن مع هذا ما يريد أنا الفكرة تصير عند الناس أن يعتمدون على الحسب والنسب، خلي يعتمدون على العمل، خلي يعتمدون على الطاعة، يعتمدون على التقوى حتى تصير لهم منزلة كبيرة. واحد آخر يقول له يوم يا ابن رسول الله والله أنت خير الناس، والله يحلف. التفت إليه الإمام قال لا تحلف، ما نسخت هذه الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أشرف مني وخير مني من كان أتقى لله وأطوع، هذا أحسن من عندي. يحلف فد مرة يقول له أحلف، يقول أحلف بالعتق، وإذا حلفت عتقت، مو أنه كذب وكن يعتق، لا بس أنا طبيعتي هذه، يقول الإمام أحلف بالعتق وإذا حلفت عتقت إن كنت أرى نفسي، شوف عظمة الإمام، إن كنت أرى نفسي أفضل من هذا العبد الأسود إلا أن يكون لي عمل يفضلني عليه. الاعتماد على من؟ اعتماد على العمل. ومن هنا يا إخوان أكو فتح شاية عند البعض، فد مرة يلتفت له الهروي عبد السلام الهروي أبو الصلت، قلوا له ورجل فاضل رجل عالم بس يريد يزداد علما، كان يخدم الإمام، يقول يا ابن رسول الله صحيح أنكم ترون الناس عبيد لكم؟ أكو فد حكاية عند الناس أنه يقولون ذولا يرون الناس عبيد لهم. فتألم الإمام صلى الله عليه وسلم قال والله ما قلت هذا ولا سمعت أحدا من آبائي يقول هذا. اللهم إنك فاطر السماوات والأرض تعلم أن عندنا ظلامات في هذه الأمة. يعني إحنا شو وقت قلنا إحنا مالكين للناس والناس عبيد إن. ثم التفت إليه فد لطيفة جابه فد نكتة حلوة، قال إذا كان الناس كلهم عبيد لنا فممن نبيعهم؟ وغير أكو عبيد وأحرار حتى نبيعهم من دولات إذا كلهم عبيد إن من نبيعهم؟ فهذا شنو شاء. ثم التفت إليه قال أنت تنكر وجوب ولايتنا وطاعتنا؟ قال لا يا سيدي أنا مقر بولايتك. قال نعم من حيث الولاية إن ولاية على الناس، أما الناس عبيد إن لا، هذا الشيء لا نقبل به أبدا. هنا هم نكتة أكو، الله يرحم بعض الشعراء هذول هم يردلهم تعديل شوية، بعضهم خوش شعر عندهم لكن أحيانا على كل حال ينحرف، يكبو الجواد يكبو والسيف ينبو. رحمة الله على سيد جعفر الحلي، سيد جعفر الحلي قصائد حلوة عنده وسلسة وجميلة، لكن أحيانا هم عنده كم كلمة، سادة نحن والأنام عبيد. منو قال عبيد الناس إلكم يا بي؟ منو قال سادة نحن والأنام عبيد؟ أنت مرة تقول سادة نحن ماكو معنى، سادة يعني أشراف، طبعا أنتوا أشراف زين، ولذلك يسموهم شنو أشراف، أشراف مكة، شريف مكة، شريف حسين كذا زين، جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهري، نور النبوة في وسيم وجوههم يغني الشريف، شريف عزيز يغني الشريف عن الطراز الأخضري، قالوا لهم علامة الأخضر. أو أكو كتاب باسم أنساب الأشراف، ما يخالف أشراف على رأسي سعد مخ، أما أنت إذا جبت سيد وجبت عبد يعني مالك هذا، أما سيد واحد جيبه السيد فلان، هل ينقوا السيد سادة هو يزادوا حتى شارونهم سيد فلانهم سيد كلهم سادة صاروا زين. ولذلك أنا عدلتها هذه وخصيت الإخوة الشعر الخطباء وشيء أن يقروها الشكل سادة نحن والأنام شهود. والشعر ماشي ناس تشهد بفضلنا تشهد بشرفنا. ما كوفي عبيد كلمة عبيد وخرى لأنه الإمام الباقر عليه السلام يقول بعض الناس وضعوا أخبارا وأحاديث يبغضونا ويكرهونا للناس. يقول اللي في قمة التواضع هيك كلمة ما تلصق به. على كل حال سادة نحن والأنام عبيد ولنا طارق العلا والتليد. شيء جميل جدا والشعر ماشي زين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا التقوى مهمة جدا. التقوى شنو هي؟ التقوى يعني أن الإنسان يطبق أوامر الله ويبتعد عن المحرمات. هذا طبعا يريد له جهاد، مو شيء بسيط هذا. لذلك انت لما تجي الى القرآن الكريم تشوف منزلة المتقين اشقد عند الله سبحانه وتعالى. شوف وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لما يتحدث القرآن عن عظمة القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا المتقون لهم منزلة عظيمة عند الله. لكن المتقي بالدرجة الأولى طبعا التقوى لها درجات متعددة. أول درجة من درجات التقوى أن الإنسان يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات. ثاني درجة أعلى بعد مدة أن يؤدي الواجبات والمستحبات حسب الإمكان. طبعا المستحبات كثرة كلها ما يقدر يؤديها لكن حسب الإمكان، مثلا نوافل الصلاة يصليها وأمثال ذلك. ويبتعد عن المكروهات، كل مكروه جائز لكن مع هذا يبتعد. ثالث درجة ليوصل إلى الأعالي جدا ذاك الذي يؤدي الواجبات والمستحبات ويبتعد عن المحرمات والمكروهات وقسم من المباحات. قسم هم من المباح له، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن ليش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الله فرض على أئمة الحق والعدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الخلق كي لا يتبيغ للفقير فقر. الحرام عليه، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشب، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد عن إلى قدي. فإمام سلام الله عليه حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان زاهدا في ذلك، مباح إليه مو محرم عليه، لكن مع هذا كأنه إشباع الإنسان غرائزه حتى بالحلال شوية تبعد عن الحكمة وتبعد عن القرب من الله كثير، يظل يثاقل إلى الأرض. فأهل البيت صلوات الله عليهم هكذا. إذن الجهاد بالدرجة الأولى يريد جهاد النفس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجع من جهاد فيقول لهم رجعنا من الجهاد الأصغر وبقي علينا الجهاد الأكبر. بناهم السافة جيش عظيم وراح يروحون لي قالوا الجهاد الأكبر شنو بعد؟ تونا جايين تعبانين من الحرب. قال جهاد النفس، نفس الأمارة بالسوء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طبعا الجهاد النفس هو الذي يوصل الإنسان إلى الجهاد بالنفس. جهاد النفس الأول بعدين يوصل الإنسان إلى الجهاد بالنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ومو شيء سهل، يعني الإنسان طبيعته فطرته أنه يدافع عن نفسه، ما يخلي أذية توصل إليه، هذا شيء طبيعي حتى يحافظ على نفسه. أما يجي يسلم نفسه للموت ثم العلاقات مالته يقطعها، وشيء سهل هذا، خصوصا إذا مطمئن أن ما يرجع، مطمئن أن يصير شهيد، فيعرض نفسه للخطر، يعرض نفسه للقاتل، يعرض نفسه للجرح. هذا مو شيء سهل. لكن نشوف أصحاب الحسين، أنصار الحسين اللي إجوا كلهم كانوا مطمئنين ما يرجعون سالمين، ولذلك كانوا يطلقون نساءهم بعضهم. ليش يطلق مرته؟ ليش يطلق؟ زهير بن القين يقول لها أنت طالق، امضي الحقي بأهلك. فلان لما يجون يقولوا له لما طلقنا نساءنا، طلقنا حلائلنا. الظاهر أنه طلاق الحلال، طلاق النساء، كان طلاق سياسي مثل ما يقولون، خوفا على ذن النساء، لأن بني أمية تعرف ناس أنذال، وإحنا شفنا نموذج منهم البعثيين في العراق أنه يحاسبون الناس. فهذه إذا باقية على علقة زوجها ويا زوجها، معناه يأخذوها ويادوها ولا. لكن يا بهاي مطلقها، طلقها وقاعدة ببيت، فبعد ما يلاحقوها، بعد ما يعذبوها، ما يادوها، ويدرون على أنه ما راح يرجع، ما راح يرجعون دول، هم من قبل مسبقا يدرون بهذا، وهذول لهم منزل عظيم عند الله. كانوا يتعشقون للشهادة بين يدي أهل البيت عليهم السلام، رضوان الله على حبيب ابن مظاهر. بعض الروايات تقول أنه كان صحابي. على كل حال، رجل إلى منزلته عند الله، من خلص شيعة الإمام أمير المؤمنين، وشارك في مواقفه وحروبه، إلى منزلة كبيرة عند الله. حتى يذكروا له بقضية شفت في بعض الكتب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه وهو صبي، قال له أتحبني؟ قال إي والله. قال تحبني أكثر أو تحب أمك؟ قال أحبك يا رسول الله. قال تحبني أكثر أو تحب أباك؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أحبك أكثر من كل أحد، وأفديك بنفسي وعشيرتي وأهلي. قال تحبني أكثر أو تحب الله؟ قال لا يا رسول الله، إنما عرفتك بالله تعالى وأحببتك لله تعالى. يقول قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تعلموا من هذا الحب. هكذا الحب يكون، يعني حب عن معرفة، مو حب عن عاطفة، حب عن معرفة. على كل حال، حبيب بن مظاهر كان من خيرة المؤمنين، كان من الأوائل الذين كتبوا إلى الحسين عليه السلام، لكن الظروف صعبة كانت. يظهر هو وموسى بن عوسجة ذولا، ذاك هم ابن عمه، ذاك هم أسدي، من بعد ما قضت قضية المسلم بن عقيل وأخمدت الثورة، أخذوهم عشيرتهم، ضموهم، ذولا يخافون عليهم، لأن ذولا من رجالات المعروفين، كانوا يعملون كثير فعاليات عندهم في قضية مسلم بن عقيل سلام الله عليه. يقول إلى الأعلى آخر يوم اللي عرفوا على أن الحسين عليه السلام قد أقبل إلى كربلاء، بعضهم يقولون الحسين بعث رسالة إلى حبيب ابن مظاهر. يقول يوم طلع للسوق يشتري حناء ليصبغ لحيته، قبل ما تجي الرسالة شاف مسلم بن عوسجة، هكذا يروى، قال له شتري تسوي؟ قال له طلعت أشتري حناء وخضب لحيتي. قال له شنو السبب؟ فكر لحيتك صرت وتخضب لحيتك وسأل الناس وعزمة. قال له لأن زوجتي رأت الزهراء سلام الله عليها في المنام، وقالت لها قولي لحبيب أن يخضب شيبته. مسلم يقول قال له زهراء شو خصها شيبتك بيضاي وحمراء؟ شو خصها دي؟ لكن هاي إشارة إلمن؟ يعني في نصرة ولدها الحسين خضب شيبتك من دم رأسك، هذا اللي تريد الزهر. قل له عجيب، صحيح هذا تعبيرك، هذا صحيح، أصح من هذا. ثم قال له شو تسوي؟ قال له راح نطلع لنصرة أبي عبد الله الحسين. يقول كان يخفي هذا المعنى. زوجته التفتت إليه قالت له شفت رسول إجا إلى آخره، تعرف وقد مشين صعب عليهم وحال فوق العادة، سمعت كلمة حسين وما حسين ونصرة. قال له احنا وين الحسين؟ يخاف حتى من زوجته، يخاف حتى من زوجته يخاف. قالت والله لئن لم تمضي إلى نصرة الحسين لألبسن ملبوس الرجال وأمضي إلى نصرة سيدي ومولاي الحسين. شافها لا هذه مؤمنة واقعية، هذا يخبرها لكن بعد ما يوصل إلى النتيجة. التفت إليها قال أخشى عليك أن ترملي وأخشى على الأطفال أن يؤتموا، من إلكم من واليكم؟ التفتت إليه قالت دعنا نمص النوى وامضي إلى نصرة أبي عبد الله الحسين، إن الله تعالى هو الذي يحفظنا. التفت حبيب بن مظاهر سلام الله عليه إلى غلامه قال له خذ فرسي هذا، لأن عين أكو عليه، رقابة أكو عليه، إذا هو يطلع من البيت راكب فرس خاف يريد يطلع لنصرة الحسين، بس العبد ما عليه شيء. وامضي إلى البستان الفلاني انتظرني هناك. فأقبل الغلام ينتظر حبيب ابن مظاهر، شوية تعطل عليه حبيب، قام يقول يتكلم ويا الجواد، يا جواد حبيب لئن أبطى عنك حبيب لأركبن ظهرك وأمضي إلى نصرة سيدي ومولاي الحسين. سمعه حبيب ضرب يدا على أخرى وبكى وقال سيدي أبا عبد الله العبيد تتمنى نصرتك فكيف بالأحرار؟ اجلي قال له اذهب أنت حر لوجه الله. بكى الغلام قال له ليش تبكي حر لوجه الله أنت مو زين؟ قال له لا والله سيدي أيسرك أن تمضي إلى الجنة وأمضي إلى النار؟ أنا لازم أصحبك أجي وياك إلى نصرة الحسين. فأردفه خلفه وأقبل متوجها نحو الحسين، أخذ عبد حبيب ويا وصالوا لك الذاك البر وابو السجاد بالخيمة وعلى الدرب يتفكر، شاف من بعيد وصاح يا ابني يا علي الأكبر قوم العمك تلقى إجاكم والعبد ويا الأكبر. قام وتعناه قام الدمعة تجري من عاين الريحان، ذب من المهر روحه وشبق رقبة علي الأكبر، قام يقبل وقلب نار الحزن بيت تسعى غار، لف الحسين حبيده ومنه قام يتعذر، تشيلن بطع ليهم حبيبه وموش ناسيهم، عقب ما قبل يديهم على يدار الغريب ايده وحبه وشكر سعوانه. الانصار خرجوا لاستقبال قائدهم اميرهم كبيرهم، شوي استقر به المجلس فاذمر نهض، قال له سيدي اذلي، قال له شكو، قال له اذلي ان اسلم على الحوراء زينب، عندي حكاية وياها، عندي أخبار غيبية من أمير المؤمنين ماذا يجري. فأقبل إلى خيمة الحوراء زينب، أخبره الحوراء زينب، يقول أقبل قعد باب المخيم، قال له تفضل داخل، قال لا هنا هذه دار أهل البيت، هذه بيت النبوة بيت الإمامة، لكن قعد فقعدة خاصة مخلي رأسه بين ركبته ويبكي وهو يقول آهل آهل وجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ظالح ورأس أخيك الحسين أمامك على الرمح ورأسي تنظرين إليه معلقا بلبان الفرس. لما سمعت زينب قالت بهذا أخبرني أخي البارحة، الله الله بنا يا محيين الليل بالعباد، يا أبا يا للشيم يا للشيم هذا محلكم بالما أزمة تفخر هممكم يا حيوت شنو العذر منكم تخلون بالذل حرمكم نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم